حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. في بعدك انا انا متش ما متش انا ايوه ما متش في بعدك انا ما متش لو كنت عاوزة تخسري كنت قولي يلا بينا صاحبي الحلوة اللي باعتني كانت تبقى حب عمري كانت هي العنوان مني كانت ساكنة جوه قلبي كانت عندي اغلى مني وبعتبرها بنتي بنتي قالتلي مش هتسيبني وفي لحظة بعدت عني في ناس كتير ملاش قيمة الاخلاص موضة قديمة كنت فاكرك بتحبيني ده الحب فيلم في السيما حبتها لعبت بيا عملتني مسرحية مثلت مية مية فرجت الناس عليا نبحتني واحدة واحدة سكنت الحب جحدة الله يسامحك يا قلبي نقيت اقل واحدة مشينا صح مش عاجب والغلط مش سكتنا على ايه بترفع الحاجب ابعدي بقى بقى بقى بقى بقى قلبك بحر ماليه قلبي فيكي سايح قلبي مش بيسامح قلبي مات امبارح شغلك ومش شغلاني في بعادك مش بعاني اخترت الحل التاني الناس وكون اناني من اجل ايه خسرتيني خاتم ودبلة كام فيني دلوقتي عاوزة تيجي تاني سامحيني يا حلوة سامحيني فاكراني عيل لايتي زي اصحابك يا اختي شكلك كده اتجننتي مالكش في قلبي سنتي لو كنت فضلتي جنبي وما رحتش للافندي بصيتي للي في جيبه ما بصيتيش لقلبي الدنيا مش على هوانا في خلق عايشة تعبانة تدي العبيط ما تبخلش اما الشقيان يابا يابا يابا يابا على موقع مهرجانات دوت كوم.